المكسات بتاعي المكسات اللي فيه المكسات البولتي البولتي زي ما احنا بنشرحها النهارده البولتي بتكون المكسات الاجليه والمكسات ايه للبرويلر خلاص البرويلر ديت دي تكون البرويلر ديت دي مصدر ايه الفيتامين بي كومبلكس خلاص وكمان مصدر البروتين بس هو من ده مصدر البروتين انا مش هقول اللي مثلا عامل خبز مسكرات الناس تقول لي مسكرات يعني جرين انا بحط جرين عشان انرجي بس انا مش هعطي الحيوان كل الاكل بتاعي جرام زي ما احنا بنقول مش هتدخل ولا لا انا عاوزه بروتين الجرام مش هديه البروتين بس الجرام هي قليله له كوالتي وله كوانتي للبروتين فمش هديه البروتين بس بدل ما احط صوص البروتين قلت الصويا بالميل ده صوص البروتين فورس طبعا قلنا ننسى الدور الفات والايه وصوص السكيت دول كلهم كلهم ايه صوص البروتين الملازم قلنا كام ملازم ممكن احطها على عليها 5 و10% اللي هي كان ملازم ديت سورس الانرجي برضه ديت ايه بتزود اللي هي الفيتاميليتي بتاع اللي هي الاكل بتاع الحيوان وبتمنع التوستنس كل ده ممكن احط الملازم سورس طبعا 5% هي زودناها هنا او بنقول فيت سورس بلوك بتاع السورس ديت مثال عليها اللي انت ممكن تكونها في حاله ايه اللي هو في حاله زي كمان يعني مش شرط انت ايه لما تيجي تكون عليه ديت تقول انا هحطه يوم بورن بس لا نوع من اللي عندك طلب يوكورن وحط معاه برضه شعير يوكورن وحاجات ثانيه خلاص برضه البروتين لما تيجي تقول هنحطه في سكيت مع صويا بس في نفس الوقت لحظه ما تحطوش ايه حاجات كتيره مع بعض عشان الصوص خلاص طبعا دي كانت المسألة اللي كنت عاوز اقولكم عليه طبعا الاقل بقى من الفيتنج بتاعي جامد لما بعمل مسألة ممكن نفهم الفار دي بتاعت ايه اللي هي الجلاد بتاعك ما بتخافش حتى لو انت زودت الجلاد في العلاقه بتاعتك ما بتخافش مره واحده على الاكل بتاعك على الاكل بتاعك هو لازم ايه تفايض تفايض يعني مره شايف في اليوم عندك كميه من الجلاد ما بتخافش تخاف مره واحده وتقول ايه الرز ياكلها لا قسمها على مرتين حتى لو قلت لك الجلاد ما بتخافش على مسحين اي بي تمر بنت الزمالك على اقصد لانها دلوقتي معظم اللي هي النيوتريشن ديسوردر سيرفا وورس عشان الجرين كمية الجرين بتاعها بتكون ايه؟ عالية. طيب ده قلنا في يد دي من سنتين لثلاث سنين كمية الأكل هنا نص 45 كيلو جرام وبعد كده اللي هي جاي ثلاث سنين بقى ده هيبدأ يشتغل لو انت هتخش في الشغل هتحط الميتنس زي اللي انت بتشتغل بتاعت ايه؟ الورك هتحط السبسايز او المفيد نفس الحكايه هو يبدا ايه يشتغل حكيت هنا برضه قلنا حكايه الجلوكوز والحاجات دي هي الكورسايكل والجلوكوزين قلنا ليه الحيوان هنا الكربوهيدرات او قلنا الكارب مضاد وهنشرحها بتفصيل جدا في حاله الجلوكوز حاجه كمان يا جماعه بالنسبه للكارب بتاع الورك بتزيد القلب فور زي ما احنا قلنا الدور اللي duration environmental weight of force كل ما احنا بنقول حاجه نقول ايه كل 100 اي بي weight of force يعني كل مش عارف 100 كيلو جرام weight of force يعني احنا weight of force ده هو بيتحط ايه في النقطه الرقميه في لما بتقول بروتين وانرجي ريكويرمنت اهي بتزيد على حسب ايه عدد الساعات بتاعت الايه الورك لايف المودرنت النهار 7 8 8 8 9 4 10 40 50 كل ما يزيد كل ما يزيد اللي هي الساعات بتاعت الشغل كل ما زاد الانرجي وزاد ايه؟ البروتين لو انا في البروتين انا بنشرب الريكوايرمنت اند سورس كان وركنج هورس الجدول ده طبعا هيتكتب وكمان تقول لي البروتين سورس بتاعت الهورس اللي هي زي ما احنا قلنا الدور بتاعت اللي هي ممكن احط صويا بروتين ولبسي والبروتين سكات والكربوهيدرات او الانرجي سورس عندي ده الكربوهيدرات اللي هي الجرين معظم الجرين زي عندنا امثله تاني بارلي او عندي هي النيو كورن عندي البارل ممكن اعمل مكسر من الاثنين من البوكس والنيو كورن او البوكس والبارلي والويت ميلك الويت باي برودكت او الميل انت باي برودكت اللي هي الجريم باي برودكت عندي وصفات ممكن ايه الويت براند اللي هي الرغده ديت ممكن احطها على العلاج بتاعك بوصف من 5 ل 15% الحاجات دي مش بكتبها هنا بس انا قايلها في حاجات في الشريحه انا مش بقولها بس انا ملزمه بيها خلاص ديت عشان هي ميه الجلاكس بيرفكت وكمان سورس فده بقى مقاطع سورس الايه؟ الكربوهيدرات قلت بتاع بتاعت الهورس عندي النيوتن كنترول مش متاخر، لو هو في حاله مهم سباق مش هورس وجبات اللي بيشتغل اللي هو بيشتغل عندي في المزرعه او اي حاجه، لا اللي هو اسمه ايه بدربه عشان يكون سباق عندي. فكل ما زاد اللي هي السرعه بتاعت الحيوان عندي كل ما زادت الطاقه اللي هو عاوزها. فمثلا الحيوانات الواقي اللي هي بتمشي عادي اللي هي 4 ميل بالاور، الحيوانات اللي بتمشي بس اللي هو بتمشي كده في المزرعه ده عاوز كده 8.10 من 6 فلان كده كل ايه؟ ساعه بالداي كانوا بيجربوا كل كانوا بيجربوا كل 5 جرام بالداي. السلو بروك يعني ايه؟ اللي هي بيهرب بس ايه بسيط، يعني يبدا ايه يجري بس مش يجري بقى يجري ايه مش يشرب على قد كده. ايوه ده اللي ايه اللي يمشي 6 ميل بالاور اور عاوز 4.7 من 10 2.8 4.7 10.8 بتزيد خلاص. عندي الميديم من البروك اللي بدا بقى يجري دي 10 دي 10.8 من 10 ده جبتها من الجالوبين. الجالوبين اللي هو بقى بتاع السباق ده بعد كده دي موجودة في الكتاب. مش معاك طبعا. هيكسر المصر فايبر، وبالتالي ايه بقى؟ مايكروبيل اكبر يعني شاب عضل كده بتقولوا عنده شاب عضل غير برام في مصر هتاخد الكعب في مصر عندنا بس كده بتاع بطن يعني بس الدكتور تغذيه من تاني احنا معانا في مصر بس هم عندها بأزوية احنا الكراتين نفسه يا دكتوره يعني الهوف نفسه اللي هو الحته الكراتين ماشي لما تيجي تقلبها اللي هي في لامين الصغيره دي الشعيرات الصغيره ديت ماشي لما تيجي تحصل فيها انفلاميشن عشان حصل دامج في فحصل لها ايه؟ انفلاميشن. فالانفلاميشن في الامريكا ما نقولش مثلا على اول انفلاميشن في الامريكا كل انفلاميشن في الجون حصل ايه؟ ارتفع عندي ايه؟ بالهوت في ساعه الحيوان. طيب الكلام ده ايه؟ ايه لك لو انا وحركت كميه عاليه من الجيران قوي فجزء من الجيران ده هيروح عليه على الصيف. فايه اللي هيحصل في الصيف؟ انا هحصل له ايه؟ هيحصل ايه؟ فيرمنتيشن. في الصيف في مايكرو اورجانيزم زي برضه ما قلت البروتين فيها صيف وبحصل بقى كميه من الفيرمنتيشن وممكن تجعلها لغايه ثانيه اسيب كميه ايه قليله بس فيرمنتيشن. الصيف في مايكرو اورجانيزم فيحصل في ايه فيرمنتيشن. نتيجه الفيرمنتيشن حبيبنا اللي هو لاكتيك اسيد اللاكتيك اسيد ده ممكن بيعمل ايه دامج للسيركيوليشن بلاصين وبالذات الارتيزونز اللي موصله لايه؟ اللي بنعملها انفلاميشن. طيب ايه اللي بتعمل ده بلاسينتا عامله؟ اللي بتعمل بلاسينتا دي بتحطها في الولاده وتفصيل كل حيوان المفروض البلاسينتا المفروض تنزل بعد كام ساعه. ما فيش حاجه تقعد كذا لو حصل وزان يبقى لازم اتدخل بقى ونزلها ده تحطها ان شاء الله مش تفصيل في الولاده خمس او السنه الجايه خلاص. فتاخد ازاي كل حيوان الغرفه عنده المفروض تنزل بعد كام ساعه كل حيوان تاخده. فلو حصل البنت بس انت بتاخد الحيوان دي بعد الولاده ما نزلتش الله يحفظ طبيعي حاجه جسم غريب فهيمسك عنده بكتيريا. فالبكتيريا دي هتعمل ايه؟ توكسين. التوكسين نفس الاعراض اللي هي الانتكاسه هيعمل لي دامج في البلاط في السيركيوليشن وفي الارتيوز بتاع اللامنه فيسبب لي الماينس فيسبب لي ايه؟ انفلاميشن في الجسم. فعندي سببين دلوقتي اللي هي الانفلاميشن بتاعت الهوب اما الريت بالسيبتا هي عرض اول ما زي عندنا ايه تقيله خالص لو كنت جيران عنه ايه اللي هعرضها ايه؟ انا شفت الحيوان اقول لها البق وتصير اكون ماشي على دوام الغرض كده على ايه اكون ما هو مش قادر ايه يحط الهوب على الارض فهي لقيت هو طبعا مش هيبقى مرتاح حتى الحيوان مش قادر يحط دي دي العرض الوحيد اللي انا اعرف ان في انفلاميشن هو مش قادر ارفع ايده وماشي ولو حاطه كل شيء نار على الارض خلاص دي ايه بالنسبه لنا احنا لما نيجي نعالج ده انا رايح الحيوان خالص يعني انا عامله بيت كده اللي هي وهو مريح الحيوان. طبعا تفضل اللوك والد اللوك والد رافض والد والد رافض اللوك والد رافض اللي طبعا منه الاسترو الاسترو ده انا اعمله منه ايه؟ اتنين ممكن اكام حيوان اللي هو كله هيتقال اللي هو سيب الصفحه بيضاء خلاص ممكن اعمله بنت الحيوان طبعا عطوله عندي انفلاماتري وسرابيط وكل الحاجات دي كلها. لو انا عامل بريفنشن نفس الحكايه انا مش هعمل ايه؟ مش هاكل ايه؟ جرين مش هزود كميه جرين في العلاقه بتاعته لو زودتها ايه؟ هقللها شويه هي الفاوندر والله انفلاميشن وسنس لامينيت انا الجرعه واخد الكلاميشن اول حاجه بتنزل كونسومشن بلس بلس اور جراي ثاني واحده بتنزل الكلاميشن هو تمام يعني هي البلاسينتا صدرت ما نزلتش فبالتالي هي بندخل ايه بقى عشان كده الكلاميشن والبكتيريا بتعمل ده انا استعجلت الشرط بتاعها ما فزملوش 60 بس هو متروب جراي كده وهو عايز يشتغل لا هو فين بس مش يعني مش في الحرف ده انا عايز بقى عشان نخلص من الكلام ده انا بروز البكتيريا دي في حاله اللي هي بتند بكتيريا دي اللي مع بعض عشان تشرح عشان في حاجه كده دي اللي هي اللاكتيك اسيد ده انتوا برودكت اوف انفلاميشن فيرمنتيشن بروز البكتيريا اللي بتنتج التوكسيك نتيجه للتند ايه بلاسينتا خلاص الاثنين دي اللي هي اللاكتيت والمايكروبيال توكسين دي بوز دامج في الايه في البلاس سيركيوليشن وبالتالي في الايه سمول ارتيبولز ان ايه الهوب اللي هو بتوصل باليمنيه الجزء البروتين دي بلاسينتا زي ما قلت لك ذا برايمري كوز فالبكتيريا اللي في الحاله البروتين دي بلاسينتا هي الايه التوكسين الناتجه من البكتيريا وفي اول بتاع الفيتامينات ولا مفيش الفيتامينات عندي حاجه اللي يهمنا احنا عندنا اللي هي الجرين خلاص حاجات بس هو طبيعي كده لو الحيوان حصل له بارتونيشن وبعدها البلاسينتا وبعد كده ما لقيت الهوف والحاجات دي فانت عارف كده ان كان السبب بتاعه توكسين فمضاد حيوان كده عشان البلاسينتا دي ايه؟ البكتيريا اللي تيجي عشان تنزل يعني فضلت ما نزلتش الجانب يعني عالي فضلت جايه ما نزلتش بص بص هو كده بص اه استغفر الله يا رب ايه ده الناس دي الناس ده طيب بعيد أنا وأنت وربنا كل مكتوب وسط مكتوب الورق متلون عشان افتح نسمع معاك ليش بقى؟ لا ده مش تمام ولا حاجة اصبر عليه بس الحان بحبش اسمع لا بس جو تو فاير جو ان فاير تقولوا بيمشي على الدوام مش عارف جو ان فاير الله ده الواد مين ده مين الواد ده طبعا مش هنشيك اهو بدي كاتب بس كان خط حلو كان اهو ده الله انت كوبري كريم ده بالنسبه للتفسير بالنسبه بقى لبتوع الولاده او الحاجات دول هم طبعا من سن ركوب النطق خلاص ده التدخل بقى بتاع بتوع الولاده مالناش دعوه بيه أكتر من كلمة طلعت بس أنت شو عند بيتك؟ الولاد تريد من؟ دي طبعا يعني إيه؟ تريد من؟ أوف يا البلاد أنت جيب انتي بالنسبه لحاول ان انا اظبط فيتال او لو انا حاجات اول حاجه قبل المربي ايه دي كونسومشن اوف الوش دي سبب بس دي سبب ايه الراحه ما دي انا عملته قلتها دي في سبب اللي هو ممكن اللي هي دي ممكن يخضف الجراحه وصلي وصلي انا تغذيه يورين ريتينشن يا جماعه انا تغذيه خلاص انا ايه ممكن تعمل تحت ايدي الصح جنبها الصح جنبها يعني صدره طب ما تعمل كده اخر السطر يعني كل شغال معاك براحتك وورقك بس يعني كمان بس مش الفكره يعني بس روح الدوله على حاجه يعني اه صح انا شفت ناس ده يوصل ل90% كمان يعني انا حاولت لوحده كده. ده صدم تشينج ده بيبقى يحصل ايه؟ ده كله حتى اصلا بيقول لك لو انت على سبيل المثال هتاكل من علاقه جنفه العلاقه القطرة اللي هو مخصص لها من علاقه جنفه وهتروح للعلاقه اللي هي القطرة اللي هو البرزين لازم تكون ايه؟ جرادولي مش مره واحده الحيوان عندك في الصيف بياكل كونسنترات مركزات ودريس حاجات كلها ناشفه بعد كده البرسيم ده هو تقوم سايب كل ده وتقوم رايح على البرسيم ده كله ايه؟ غلط ده كله حاجات كتير قوي فجرادوال والله لو كنت تاكل 100% اكلها 75 25 50 50 بعدين يجي له جرادوال خلاص؟ طيب ثالث حاجه خلاص اللي هي ساند كولك ساند كولك يعني اهمال بقى بعض الرافض للحيوان بتاع ساند مثلا حكايه اللي انا الدريس اللي بشوفه في على النور دي هم اللي هو بتراب الدنيا كله وعمال ايه والمسار عندي ده ايه بسبب كويس كان بيقول اللي هو النتيجه للجلوب خالص اللي ركز موجوده بقى ايه السن خلاص طبعا الحيوان لما يكون عنده كله بيبقى ده باين كله رولي من ذا جراوند زي ما بقول لك مرمى في الارض كده يضرب في الحته في الفلانك ريجي يقعد يبص يعامل الحته اللي هو وجعان دي كافيتي الابدومن او الفلانك ريجن بتاعه ده تبقى عرض بتاعه على الحيوان ده عنده هو كله في اي كل ده زي ما كانت اصلا الدكتور عامل دور تلمي الدكتور طارق جايت اللي هو ايه شافاه مثلا بالرغم التانية اللي بتكون حيوان هاي سنتريك عند الرغم التانية اللي هي بتاع سري بارتيشن اللي هو صلب وسيم صلب وفلويد لما يكون في كل او تيم باي ما يكونش البارتيشن تيم ايه موجوده كله عين على بعض فما اجي عارف كل او اي حاجه بعد ايه الناس بقى اتكلم يا المفروض تشتغل دلوقتي عادي ما تعرف لا انت قاعد وانت ما اعرف حاجه لا في وحدات بطاريه في مزارع عم الف ينشوا دبان هنا لا يا ولد هم ما بيجيش عشان ما فيش حد بيصرف لهم هناك انت ممكن تروح لهم نفسه خلاص هو ما يروح هو الواحد قاعد ايه هم ما فيش حاجه ده هي كده اللي انا مش شغلهم على خلاص يا جماعة في حاجة مثلا ايه البروتوكول او اي كل ده بيعمل اللي هي مثلا ايه الجستة او عندي بتبقى عايمة كده الوحيدة او زي ما يقول الفراعات عشان يحصل عشان تنزل بالجسم تبقى مسار عالي البروتوكول حتى طول الحصان ولا حاجة جايبين قمع ولا حاجة نحط فيها كويل عشان يعالج كل ما هو ربنا يسلمك تفهم اي حاجه بالراحه والقطه ولا اي حاجه والقطه والقطه ده مش الله بس بالنسبه لنا بقى برافين طبعا الحاجات كلها وطبعا بالنسبه لنا بتبقى مضطره يعني ما اجريت اللي ما فيش صادر ما فيش طبعا السد يعني هي كل ده Yeah. I don't ولا تنتهي خلاص يس ده بالنسبه ايه خلاص حد عايز يعرف بص الاسئله اللي هتيجي بقى كتير اظن انت عليها في حاجات ابتداء اصلا ممكن اجيب الامتحان خلاص ده من اول مسرح احنا خدناه بالك كده الصوره اللي بالنسبه للورد اللي هي صور الكبير ده يكتب الصور اللي على المستوى الخلايا والتلاتم ديت الصور اللي هي النيوتر بيرفورمنس والفيلينج بتاع الورد هول والسورس والحاجات اللي شكلتها والفيلينج وكل حاجه ده لو في الاخر كده اللي نيوتر تنسيس بيرفورمنس بتاع البرود مير ده اول حاجه الفيلينج والنيوتر بيرفورمنس بتاع الاول الفور من اول الويننج لحد مثلا اليرلي او ثلاث سنين او الاورفر ازاي اصلا هتكون الفل هتكون كل وقت كل الاورفر عشان من اول كوليسترول والبنت والحاجات كلها قاعده خلاص اللي هي اليوتر شغال في الصوره اللي احنا واخدينها النهارده لا مش قاعده فاكره يعني انا عاوز اعمله كوم يا ريت يا ريت لا لا لا لا شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل شغل خلاص 4000 او غير ما يكون سعر الطن 3000. كل الحاجات دي كلها متخصصه في سعر ايه الفراخ. فمعظم احنا الشغل على ايه على تنظيف ايه النيوتريشن بتاعه غير عشان كمان الكود اللي بتتكلم على ايه الحيوانات الثانيه الدايجيشن بتاعها بيكون الدايجيشن والابسوربشن والريسبيريشن بتاعت البولت اللي بتكون اعلى من الحيوانات اللي هي الفور ليك انيمالز الثانيين. الجروس ريت بيكون بتاعها ايه عالي. يعني مثلا على سبيل المثال اللي هي البرويلر تشيكن اللي هي اللي انا 45 يوم هجيب ايه 2 كيلو او 2 كيلو ونص لحمه بعد 45 يوم خلاص الجروس ريت بتاعها ايه بيكون اعلى من الحيوانات ايه الثانيه. البرمتر بتاع درجة الحرارة بتاعت البروتين بتبقى أعلى شوية من درجة الحرارة بتاعت الإيه؟ الفور ليك أنمال يعني مثلا زيادة عنها 4 درجات ولا حاجة. الماتيوريتي بتاعها بإيه؟ بيوصل بسرعة. يعني مثلا على سبيل المثال السمان أنت لو جيت ربيت سمان في البيت بعد 45 يوم أيوه هتجي لك السمان أنت بتاكله كمان هتلاقيه بإيه؟ بعد 45 يوم هتلاقيه البيض نازل عندك خلاص؟ فالماتيوريتي بتاعتها بتكون إيه؟ أعلى من أي حيوانات ايه تانية. خلاص دي موجودة في قدام يعني ايه دي هون تكون ايه دي 55-70 خلاص. ايه زي ما احنا قلنا ويضرب غلط. الظروف ايه؟ Yeah. كربوهيدرات بس انا مش هحط الشعير مثلا قليل او ما احطش شعير على عليه فهي 2050 وهاي فايبر بارن كمية فايبر عالية انا اصلا مش عاوز كمية فايبر عالية انا عاوز 5% بس تكون فايبر ممكن اجيب الفايبر من البروت اللي ده عاوزها ليه من الفيض الصفر اللي انا بيه بكونها هتلاقي واحدة 3-5 طيب ممكن احط هنا حاجة دي مش كاتباها اللي هي الجرام بالبرودة الويد براند الويد براند ممكن اي محطها في العلاقة بتاعتي يعني في حاجة اللي هي اللي هي اللي هي ممكن احطها 15% في البرودة ممكن احط 5-10-5% مثلا الويد ايه براند ده خلاص ومصدر الكربوهيدرات يعني في حاجات انا مش عارفه حضرتك بس انا بقولها ودي اللي انا عاوزاها انا اقعد كده احضر المحاضره ماشي ادور عليها اللي انا قلتها ادور على الحاجه اللي انا قلتها طب قولي ازاي بقى لا انا كتير انا عارفه خلاص اللي هي الفود براند يعني انا اصلا انا بحط مثلا هيكون عليها بروت يوجورت ماشي ده الاساس بقول لك 50-70% وعليها بروتين بوتات البروتين تشيكن دايت اللي هو كورن خلاص الويت براند والويت هي مكان الحبيت الغلط الحمرا دي بتحطها دي صعبه هي لا اصلا بالنسبه للهيومن كونسبشن انا بالك البورت البر قليل والهاي فايبر قليل اللي انا احطها على العلاج بس على فكره اي فيت ستاف اي حاجه انا ممكن اتكلم بقى عليها خلاص وتبقى مظبوطه في كل حاجه والحيوان يكون بالنسبه ايه الاكله الحاجه دي قابله ولا لا متاحه زي ما اول حاجه البراند انا مش هسيب اليوم كورن عندي خلاص هم حاطه الدنيا غلى احنا مش شايلين غلى ليه انا جايباه ومحطاه للبولتي ما في حاجات في ناس بتعمل في اللي عليا كده في الامتحانات هم سايبه كل حاجه متفصله وكل حاجه غريبه في الطاقه هي هي حاجه المساله دي ماشي انت حاجاتها كده بس في حاجه اصلا قابله اقول في حاجه بص في حاجات كتيره ايه اللي عليا انت بتعملها هنا هيكون برام ايوه ممكن احط اللي هي فعلاج البروتيني والبرولا ممكن 15-14% في اللي هي او ممكن ايه 5% مثلا ده المصدر الانرجي فات زي الغرفه كده الفات انا هحطه على العلاج البروتيني ده اكيد ده اكيد ليه؟ البروتيني او بالذات البرولا والتشيكن عاوز انرجي عالي هتلاقي مثلا عاوز 3200 الفات ده لما كان الناس بتكتب الفانكشن بتاع الفات يقول لك سورس اوف انرجي لا انا مش عاوز سورس اوف انرجي كونسنتريت سورس اوف انرجي الفات فيها او الاويل او بتاع فيها 7000 او 8000 500 8000 تاني كارب متفرزه من انرجي انا قلت انا بحطها في الهورس عشان اقلل كميه الجيران شويه صح؟ انا بحطها في البوتل عشان كنت عاوز كميه انرجي ايه؟ يعني على سبيل المثال بويلر عاوز 3200 كيلو كارب احطها اجيبها منين؟ ما انا احط مثلا يوم كورن وكده هتلاقيها صعبه ان انا اوصلها وبحط ايه؟ كميه من الفات الاويل اللي هو الزيت او الدراي فات على العلاقه بتاعتي عشان ايه؟ اوصل الانرجي اللي انا عاوزاها فده الفات ده اسمه كونسنتريت سورس انرجي بحطها بنسب مثلا 3-6 في ناس بتقول لك مثلا ناس بتحط 10 ناس بتحط 5 كده ماشي هي ممكن توصل معاك 10-5 عشان تتظبط ده سوري يعني ايه حاجات نظري انا في البراكتيكال لما اجي اشتغل مش هحط 5% اويل خالص خلاص يعني اقصايه بحط 3% خلاص عشان اصلا سعرها وعشان لما اجي اخزنها ما يحصلش الريسيديتي والحاجات كلها بتاعت اللي ايه ده في البراكتيكال لما اجي اتكون عليه انا هحط 3% بس او ما بزيدش مثلا الا اذا كنت بعمل اكسبيرمنت على حاجه معينه ازودها ب 5% يقول لك لا ممكن 10-10 دي ما شافهاش براكتيك كان الناس كان النهارده ممكن تقللها ب 2.5% زاد قطاع العلاقه بتاعتها عشان عاوزه توصل انرجي الحيوان عاوزها طيب كنا الفات دي كونسنتريت سورس انرجي تاني حاجه الدرجه اللي الفيتامين ايه؟ الفات سورس الفيتامين اللي بتقلل الدستنس يعني انا مثلا بعمل ميل لما اجي اعمل عليها كله مع بعض وهي حاطه زيت في الاخر وهم اللي بقى دي بتقلل ايه الدستنس وقت بيعملوا ميل هو هايدروجينيشن بتبقى ساتوريتد فقليل قوي اللي بتتاثر. البورت لو انت اكلت حطيت على العلاقه بتاعتك سورس الاوميجا 3 زي الانس طويل او الفيش اويل وجت ليست الاوميجا 3 دي في اللحمه فتاوي استفاد الاوميجا 3 وسط في البيض الاوميجا 3 هتلاقي فيها الايه الاوميجا 3 زي ما هو موجود في الدايت موجود في الدايت. عشان كده البورت ده مصدر مثلا للهيومن عشان اخد منه الايه الاوميجا 3 عاوز اعرف الهيومن بتاخد الاوميجا 3 وبالذات الرول تشيل الاوميجا 3 من الفيش اويل حلو قوي المصدر بتاعنا بتاعت البورت الاوميجيات سواء اللحمه او البيض. انا ازود على العلاقه بتاعتي سورس الاوميجا 3 هلاقي في البيض واللحمه اوميجا 3 دي بتتاثر بايه؟ بانفلونس باي ايه؟ الفاتي اسيد الفاتي اسيد كومبوزيشن هرمون انفلونس ايه باي اسيد كومبوزيشن بتاعت ايه؟ الضي. خلاص؟ ديت الفاتي اللي قلنا الليفل بتاعتها قلنا مش شرط الكلام الكبير ده اللي هي 2.5 اللي هي الانرجي 2.5 او 2.5 ربع اكتر من الكربوهيدرات قلنا في العمل ديت قرية الفطر والفيتامين والكونسنتريت سورس اوف انرجي اللي قلناها خلاص الفات اسيد كومبوزيشن بتاع الايج اللي هي البروت بتاع الايج بقى يقصدها المين هنا بتاع البروت المين والايج انفلونس باي الفات اسيد كومبوزيشن بتاع الدايت خلاص. عشان كده بقول لك ممكن اعمل ريتش بين المين والايج بالاوميجا 3 فات اسيد دي سمول عمال تبقى صغيره يعني 3-6% حتى ممكن ابحثه ولا حاجه من ده 10% البراكتيكال البراكتيكال احنا ممكن 3 اللي هي طبعا الفات طبعا هي انا ما زودهاش عشان انا نزلت ممكن تخسر ولو حصل انا نزلت في الاكل عندي اقل في انتاج في انتاج اقل كل حاجه بقى اعملها البود ويت والاي برفورمانس ليج وضعك شكلي برفورمانس قد ايه اقل خلاص. في فاكتور افكتنج انرجي ريكويرمنت طبعا الحيوان البرج اللي انا مثلا او البرويلر اللي مثلا الهاي اكتيفيتي اللي ماشي جريت اريا غير لان حساسه قفص الاكتيفيتي بتاع كل ما زاد الاكتيفيتي كل ما زاد الانرجي ايه ريكويرمنت كل ما زاد الاكتيفيتي كل ما زاد الايه الانرجي ريكويرمنت انكريت والاستيرايد. طبعا ايه حكايه اللي انا اجيب بريك استيرايد بريك ما كانش موجود قبل كده فدي هتزود لي الانرجي ريكويرمنت عشان ازود ايه؟ الجروث بتتاثر شويه يعني ما كانش زمان خالص يقول لك احنا مش عارفين 45 يوم طلعت لي ازاي؟ الناس المعتقده ده كتير جدا معتقدين اللي هم يحطوا فيها هرمونات عشان توصل بعد 45 يوم استحاله يقول لك لا تنزلوا ما فيش حاجه استحاله توصل ل 45 يوم الا اذا حطيت فيها حاجه دي مش حاجه هي كانتش موجوده بس حصل جيناتك يعني تهجينات معينه عاوزين يوصلوها بقت كده هي 45 يوم بالتالي نقدر تقارن اللي هي مثلا من 77 والحاجات دي كلها هتلاقي لو جبت القرمطه من الايام دي والحاجات دي كلها هتلاقي زياده انرجي وبروتين ومينرال وفيتامين زياده عشان ما نمشي الاول ايه الحاجه السريعه الجروث السريع ده فكل ما زاد الجروث كل ما زاد النيوتر تقارن وبالذات ايه البريد والاستيرين اصلا بتاع ايه بتختلف فبتزود ايه انرجي الكوبيزيشن وبتزود الانرجي ريكويرمنت. الامبيان تمبريتشر فالكولد تمبريتشر عليه ايه اللي هو عاوز انرجي عاليه. الهوت تمبريتشر بقى احنا عندنا زي ما احنا قلنا البورتري اللي هي الهيت سبيت يعني لما بتطلع الانرجي عن طريق السويت جرام بتكون ايه قليل قوي خلاص فدي الهوت دي بتقلل شويه من الانرجي ايه ريكويرمنت بتقلل البنتوز يعني لك ده سؤال يقول لك على عرض الشهوة وقت عرض الصيام المين صح؟ طيب الصيام المين ده ما فيه انرجي انا مش بحطوش سورس للانرجي ليه في البورد يعني مثلا بحطه للبورد هو موجود في انرجي لما تيجي تحل العلاقه بتاعتك فيها انرجي وبتاثر بالانرجي كل ما زدت او ضفتها ليه بقى؟ القلم اللي هو اليونيكورن في سكر سداسي خلاص الصويا بين فيها سكر خماسي السكر الخماسي ده اللي هو اللي عن سكر السداسي بيكون اقل فيجيب لي انرجي اقل من الايه؟ من السكر السداسي اللي موجود في اليوروكورن اللي هي البنتوزان خلاص؟ يعني هنا السكر اللي السكر ده هو الجلوكوز او البنتوز والحاجات دي كلها ده السكر النص. تدي لحد فين مع كده خلاص يعني لو كنا لسه نص ولا لسه دون الشرح دون الشرح بس الشرح معايا لا لسه الكلمة ناخد ده صورة لا يا عم خلاص يا عم لا يا عم يا عم بيجيبهم الاول بياخدوا الكلوسترم بيجيبهم الاول الكلوسترم صفحتهم كده لا وبعد كده بدأت تصعب الأول جوه فوق الكاف عشان الناس يشوفوا الطعم ويشوفوا الطعم بتاعه. ولما الكاف يبتدي ياخد ونص يجيله بيبتدي بقى ايه يديله بقى طبعا من السكر. تمام؟ دي كمية تقريبا اللي ممكن الكبد تتهدم من الكوليسترول تقريبا يعني 25 30 على حسب الكاو نفسها، هل هي جود باد على حسب الكونديشن بتاعتها. لكن الرينج ممكن اقول من 20 ل 30 لتر من الكوليسترول. تمام؟ عشر الوزن بتاع الكوف بيبقى عباره عن بديل بديل كميه، صح؟ يعني الكميه دي مش كلها الكوف هياخدها. طيب بايه الكميه اللي بتتفضل عندي دي؟ هعمل فيها ايه؟ ماشي؟ دي اللي احنا بنقول عملها ريسيرفيشن بحفظها. تمام؟ يبقى بتقول الكاتب سوري بتديني تقريبا 30 لتر من الكوليسترول، حجزت الكميه بتاعتها للجاف بتاعت اليوم كله خلاص. طب ايه الكميه بقى هعمل فيها ايه؟ بعمل لها كبس. اوكي؟ ازاي؟ لما في الثلاجه بعملها كولي، بس طبعا ما بتقعدش فتره طويله، صح كده؟ لما بعملها في ديب فريز ده طبعا ممكن فروزن تقعد فتره طويله. اخر حاجه اللي انا اعمل لها ريسيرفيشن ببعض الكيميكالز، طبعا ما بحبش قوي يعني ان انا اضيف بعض الفورمالدهايد بعض الاسيدز بنسب معينه عشان احفظ الكوليسترول بتاعها. ليه بحفظ؟ مش لو في واحده الام ماتت ولا حاجه بالظبط. عشان لو كان يعني حتى المكافل نتيجه في سبب من الاسباب ماتت على سبيل المثال يبقى عندي الكوب، طب هتصرف فيه ازاي؟ ماشي؟ هدي له كولوسترام ازاي؟ فبيبقى اوريدي عندي ريسيرف منه اللي انا اقدر اتصرف. تمام؟ طيب لو فرض ان انا ما عنديش كولوسترام وما كانش عندي كابل ماتت وما كانش عندي اي حاجه خالص وبقى عندي نيو بورن كوب، يعني الكابل الام ماتت وما كنتش بحتفظ بكل اسره قبل كده من الولادات اللي سابقه، طب اتصرف ازاي؟ نعمل موديفيكيشن بالظبط لكل اسره. نخش بقى المطبخ وبعدين نبتدي نعمل ايه؟ نجيب بيضتين نص لتر ميه شيف شيفين نص معلقه نقل زيت يا جمال يا جمال وبعد كده نص لتر باللبن العادي. طبعا الدكتور كويس قوي قوي مع بعض زي كده شيء بتشربيني مريم دي حلوه دي. وبعدين بنديها طبعا ثلاث اربع مرات دي لقاء يعني نفس كميه تقريبا بديها دي لقاء المدير تاني وانتوا يعني بعمل الخلطه والمزيد ده كل المدير تاني يبقى بديل استنى بس مش عشان الناس كتير قالوا لي اخد منك بس دي سهل سلام عندك حاجة تانية أخر النهاردة مثلا؟ عندك حاجة تانية النهاردة؟ تاني سكشن مليو ديكو ممكن أخذ حاجة تانية مليو ديكو سبات لذيذ ايه؟ دولي؟ لا اللي بعده سمعت حاجه ثانيه ال بس بقى المهم ادتنا بس الطول مخطوبه لا طبعا ادتنا مره ولا اثنين مره واحده بس كويسه يعني بس هي في حاجه طبعا الكلوسترول في الكاتب هيعطينا قد ايه؟ كام يوم تمام؟ ثلاثه لاربعه بالظبط ثلاثه لأربع أيام ماشي؟ وده كده نورمال الكوليسترول بيتغير لي اللي هو الجول ميلك. طبعا وانت طبعا بتشوف بالعين المجردة تقدر سهل كتير أو انت تعرف الفرق ما بين ده وده ممكن تكون ان شاء الله التصنيف الألباني ماشي؟ المهم نيجي بعد ثلاث أربع أيام خلاص بقى عندنا الجول ميلك. طيب هل هدي لقاء لبن عندي؟ مش شربه ده كان عادي بعد الكلوسترا؟ لا كاسيت. لا تشرب يا اشرب طبعا ده كان عادي بعد الكلوسترا نفس المقدار اللي هو كان بياخده بحولها الى البول ميل. تمام؟ سيرلون الاطلاق شود ريسيف هو الميل النورمال اماونت بنفس النسبه تقريبا اللي كان بياخدها في الكلوسترا. عشر الوزن بتاعه 20% عشر الوزن اللي هو عشر الوزن بتاعه يعني لو 6 يعني طبعا المزارع كلها دلوقتي بقت ماشيين فعلا بدرجه كبيره قوي من الناحيه العلميه دي بقت حاجه كويسه قوي اللي هم بالهم العجل طبعا في سجلات ومجرد ما العجل ما بيتوزن ما بيتوزن طبعا بيتوزن كبير اوريدي عندك الوزن المكان بتاعه مش بتخمن أو الفيلم عادي ده يعني مثلا 30 ل 50 ده المفروض طبعا هو بيتقدر فمجرد خلاص وزنته انت عارف الوزن بتاعه كام بتبتدي تحسب اول ايه تقريبا المفروض والصح قوي ان المفروض كل طلاب في الاول مش عارف المفروض الحاجات دي هتقعد في الجدول ولا لا ان بعد الولاده بتاعت الكاتل الطلاب تقريبا ممكن تقعد مع الام بتاعها تقريبا نص ساعه ساعه تقريبا عشان تعمل عمليه الليدنج للايقاف للست. طبعا نتيجه السكريشن واليوترس والحاجات اللي بتبقى السكريشن بتاعت اليوترس العالم في القاف فطبعا بتبقى فيسيولوجيا بتبقى حاجه طبعا جميله جدا جدا رباني ان انت تقدر تشوف ازاي البيهيفير بين الدم وبين الابن بتاعها وبعد كده بتحاول هي توقفه اوكي خلاص وانت شفت العمليه دي خلاص خلصت تكون ساعتها عملت الكلوزر وجهزته بتبتدي الكوب بتبتدي يشرب منه وتشرب شفت الكلام ده رباني شويه او يعني بعيد شويه عن الام بحيث الام تبقى في مكان يارد ملعب كده صغير خاص بيها بوكس والكوب بيبقى انا عارف لحد ما تتخيلوا معايا والكوب بيبقى في بوكس تاني قصاده طبعا ان الام لسه بقى هنا في موضوع البلاسينتا والحاجات دي كلها فطبعا ما ينفعش الباب يبقى اوريدي معاه في نفس البوكس اوكي فبتبقى في بوكس بصراحه يعني الفتره بتاعت الكولوسترام يومين ثلاث ايام تقريبا وبعد كده الباب بيتنقل لمكان ثاني خالص بقى اللي هو الملعب بقى او اليارد بتاع نيو بورن كاس اوكي يستحسن طبعا ان انت تدي لكل باب في الباكت بتاعه او في الجردل بتاعه على حسب الوزن بتاعه اللي تحط له كميه اللبن بتاعه ماشي لكن طبعا الدارج عندنا هنا في المزارع بتلاقي مثلا بالظبط بتلاقي ستوب يارد في زي مثلا 4 5 كوب على سبيل المثال نيو بورن وطبعا العامل معاه 3 4 جرادل وكل جردل مع اي واحد بيشرب خلاص هم بيحطوا الرينج تقريبا يقول لك ده متوسط البودي ويت 30 ل 50 كيلو مثلا يبقى الفطور تقريبا لبن كذا يعني ما بتبقاش حلو اللي هو بره يعني ايه المزاج لكن احنا عايزين نعرف الصح اللي هو بيبقى عشر الوزن بتاعه بيشرب كل ده مش بيجي بعد كده المرحله اللي بعد كده اللي هو جرين ويت كونسنتريت يعني ايه؟ يعني هل المفروض الكوف الصغير اللي لسه بيشرب اللبن المفروض ان انا احط له اكل معاه احط له جرينز احط له ذره احط له صويا يفضل قوي ان انت احنا نبتدي نعود الكوب الصغير على السيريال جرينز ماشي فبنقول دايما ان الكوب على اول اسبوعين من عمره ببتدي احط له جرينز والجرينز هنا يا ريت تزودوا لان حته بتبقى هاي بالاتابيلتي ما ينفعش ابدا ان انا اجيب جرينز تبقى حتى ايفن للارج كاتيجوري بالاتابيلتي بتاعتها معروفه ليه قليلة واروح استهبل يعني سوري واروح ادي الكاف يعني مش لوجيك صح؟ بيبقى لازم دايما الكاف الصغير اول ما يحصل كله جرينز هتروح حد تبقى هاي بلاتو صح؟ زي مثلا الجرينز الصويا اللينسيد او الكتاب تمام؟ طيب بحط كمية قد ايه تقريبا يعني بقول لك في الاول خالص يعني اول اسبوع تقريبا من عمر الكاف بحط هاند فول يعني مجرد الميكشر اللي انا عملته من الجريت او الصويا او لو ياكل لو ساعات استخدمت بس ذره بس بتجيب ذره شويه بس بايدك كده وتروح كبش كده وتروح ايه؟ نطرهم في طوال قصاد الكبش قصاد الكبش ماشي؟ وبعد كده نبتدي ايه؟ نزود الكمية. يعني مثلا في الهيد فون ميسر ده في الشهر الاولاني او الاسبوع الاولاني لمده اسبوعين كمان، بعد كده الكوب لما يزيد يكبر ببتدي ازود الكميه بتاعته. ماشي الحال؟ يبقى العمليه كلها لما ما بهتمتش بالجرينز دي ان الانيمال هينمو عليه، لا انا بس مجرد بعمل ادابتيشن للانيمال على نوعيه الاكل الجديده دي. في نفس الوقت بعمل ديفلوبمنت للرومي بتاع الكوب، بخلي الرومي بتاعه يبتدي يشتغل ويبتدي يتعود على الحاجات او النوعيه الجديده ده من الاكل. تمام؟ وان شاء الله ده هنعمل يعني هنتكلم عليه دلوقتي واحنا بنتكلم على السيستمز يعني. ماشي؟ النوع الاخير في البرنسبل يبقى احنا عندنا ثلاث حاجات بس في البرنسبل. الكولوسترام لو انت بتشوفها كده هتلاقيها ماشيه لوجيك. اول حاجه الكولوسترام بديل، وبعد كده الهرمون، وبعد كده يبتدي ياخد سيلر جرين. في نفس الوقت ممكن احط هاي كواليتي رافج ماشي او فورج. تمام؟ طبعا زي ما اتفقنا ان السيلر جرين زي ما بحط جود بلانت جود سيلر جرين نفس النظام حتى الفورج ما فيش ابدا ابدا لقاه صغير وحط له استروب. انت سهل بقى صح؟ ما ينفعش خالص، لازم تحط له جود كواليتي رفش. تمام؟ في نفس الوقت بتبقى مفضل طبعا هي تبقى كويس يعني تبقى مدروسه تبقى محفوظه يعني ايه اللي هو يقدر زي ما بنقول كده ايه بينهك كده ايه فيها. تمام؟ فبنقول دايما فيدنج فاين كواليتي رفش فاين من حيث الشكل بتاعها او الاستراكشر بتاعها. تمام؟ تاني حاجه تكون الكواليتي بتاعتها تبقى فيري جود كواليتي. اوكي؟ امتى ابتدي اكلها؟ نفس النظام مع السيل الجريد. يعني ممكن تقريبا عند الاسبوع التالت. تمام؟ يعني ممكن وانا باكل السيل الجريد ابتدي اكل كمان معاها الفورج او الرابج. يعني الطيب بتاع مين؟ الخطام بتاع الكوب. انت عارفين طبعا هو عنده كام شهر تقريبا؟ من 3 لـ4 شهور تقريبا الخطام بتاع الكوب ده هو الليت كمان. ماشي الايرلي اللي هو في بيعملوا ايرلي وينج بيبقى تقريبا عند شهرين. يعني في ناس يقول لك لا يعني بيخدموا بقى لو ما عادش يشرب بقى خلاص ولا لبن ولا الكلام ده. خلي بالكوا اسداد طبعا وهو بياكل كونتنتريت او الرافج انا لسه بشربه لبن صح؟ لغايه لما بيوصل شهرين يبقى ده انا عملت ايرلي ويني ده لا يفضل. ماشي؟ النوع الثاني اللي هو الليت ويني وده الاحسن ماشي اللي هو بقى استمر تقريبا 3 أو 4 شهور. في ناس بعض المزارع بره ما بيعتمدوش على الحمى بتاعه بيعتمدوا على الوزن بالظبط بيعتمدوا على الجزء ايه؟ بيقول لك مثلا هو بطل 90 كيلو 95 كيلو 100 كيلو خلاص بطل ايا كان الوقت اللي هو وصل له. ماشي بس انا برضه بقول لكم ايه اللي بيحصل يبقى في عندنا كذا وفي عندنا كذا. تمام؟ سلام البرنسلز دي اللي هي البرنسلز بتاعت الفيتنج بتاعت النيو بورد كاب وده كان اللي هو العنوان الرئيسي بتاعنا الاولاني. تمام؟ العنوان الثاني بتاعنا اللي هو اسمه الـ Various Systems of Feeding Cups أو الـ Systems Used for Feeding Cups. ماشي؟ في ناس شغالة إما بالنظام الأولاني أو الثاني زي ما هنشوف دلوقتي. ماشي؟ يعني إيه الحاجات النظم اللي أنا بستخدمها وأنا بأكل الكوب؟ إحنا خلاص عرفنا الـ Principle الأساسيات. مش حد؟ أول حاجة بقول لك Raising the Cup على الـ Skimmed Milk. ماشي؟ ايه هو اللي سكيمت منه؟ لا بس هو ده ماشي يبقى بيعملوا ايه؟ الخلاصه بتاعت الموضوع ده بدل ما هشرب الكوب هول من عادي لا هنا بقى كمان بيجي بلعب بقى في الباي برودكت بتاعت اللبن ماشي بجيب لبن من زوع الدسم واروح ايه؟ مديله للكوب ده سيستم ده نظام مش حد يبقى بيقول السكيمت منه لما بيبقى افيلبل يعني عندي في المكان اللي انا فيه لبن منزوع الدسم فبقول لك ممكن ان انا ابتدي اعمل تشينج للكوب من الهول ميلك اللي هو بدا يقسم يعني بدا يتعود عليه وبدا ياخده عمله تشينجينج ليه لباي برودكتس ماشي اللي هو عباره عن السكيم ميل ماشي. وطبعا لما اجي اعمل اللي تشينج ده ما عملتوش تبع البشر بمعنى الاساس الكاف هياخد كولوسترول يومين او ثلاث ايام وبعد كده يبتدي ياخد الهول ميل ماشي. ده كل الاساسيات ماشي. لإما هيستمر على الهول ميل على طول لغايه الويننج وخلصت خلاص. لإما بعد الكاف ما بياخد الكولوسترول وبعد كده يبتدي ياخد الهول ميل لمده اسبوع تقريبا او 10 ايام. لو انا عندي سكيمد ميل باي برودكت من اللبن اللي هو لبن موزوع الدسم بعمل تشينج من الهول ميل ببتدي اغيره لي السكيمد ميل بس. وانا بغيره ما غيروش مباشره ماشي. يعني اغير ازاي؟ احط شويه من الهول ميل وشويه من وبعد كده ابتدي ازود شويه بشويه تدريجيا بمعنى صح ماشي. ده اللي هو النوع الاولاني تمام. اصبح لي كده يا شباب ماشي حاجه معاك شاو يعني دي بعيد عن الاساسيات شويه. يعني دي بقول لك انت مشيت بالاساسيات خلاص. طب ايه بقى السيستمز بقى اللي انا ممكن استمر عليها او اللي انا ممكن استخدمها تمام. لاما هستخدم بول ميلك عادي ده خلاص النظام اللي احنا عارفينه. لاما لو انا عندي سكيمد ميلك او لبن من دور الدسم بدل لو استخدم البول ميلك لا ببتدي ايه اعمل شيفتنج على السكيمد ميلك بس طبعا جرد تمام. النوع الثاني اللي هو اسمه البوتر ميلك او الاو اي او الريكوستيتد ميلك او دراي ميلك. البوتر ميلك اللي هو الزبده ده نوع باي برودكت. النوع الثاني اللي هو الميل اللي هو الشاشه بالظبط كده. كلها لو لاحظتوا عباره عن باي برودكت من اللبن ماشي. كلها عباره عن باي برودكت. في بعض المزارع بيبقى ممكن بيليت لها شويه المصانع جنبها فبيبقى عندها باي برودكت من الحاجات دي فعشان كده هم بيستخدموها تمام. لكن ساعتها مش افيلبل في المكان اللي انت فيه تستخدم الحاجات دي يبقى خلاص ما تستخدمهاش صح كده. يبقى انت لما تستخدم الاولاني تستخدم الثاني على حسب المكان اللي ساعتها ماشي. فطبعا في بعض المزارع اللي بتبقى قريبه من بعض المصانع بيبقى عندهم كميه كبيره قوي من الباي برودكت دي فبيبقى برضه نفس النظام. الكوب خد الكولوسترم يومين ثلاثه عامل تشينج عن الهول ميل اسبوع 10 ايام وبعد كده ببتدي اعمل له شيفتنج على الباي برودكت الجديد اللي عندي. واضحه؟ ده يا جماعه اللي في الكوسين دي ده اللي هو لو كان دراي ميلك لو كان لبن مجفف زي اللي انا احله تقريبا يعني بحل كيلو على 10 لتر من البور عشان اديها دي يعني لو هي كانت بوتر ميلك او ايه او شفش خلاص يبقى بيدي لتر تمام. لكن لو كان الباي برودكت العاديه زي ده دراي فبحله على 10 لتر وورم ووتر وبعد كده بديها دي انت احنا زركبه منك في دكتوراه شوف شفاك من ورا لما يعني ما عاد خليني اشوفها نعم لا ما هو شايف والله عادي. النوع الثاني لو سيستم الثاني اللي هو عباره عن ريزنج سكيل ريزنج على ريزنج شايف نسبة مش هتكون ايه هي النسك يعني؟ دي بتحصل امتى؟ لما يبقى عندنا مثلا حصل بيس تمام؟ ومفيش عندنا الكولوسترم او مفيش عندنا مثلا لبن والبقره ماتت هي كمان مفيش عندنا الامكانيات ان احنا نستخدم باي برودكت تمام؟ فببتدي بعمل ايه؟ بجيب مثلا ثلاثه اربعه قاف على بقره واحده بس ماشي؟ يعني بيعملوا كومبيتيشن بينهم وبين بعض على الميديا ماشي؟ التالي هي نفس الكلام ماشي؟ يبقى ده طبعا بتحصل كإكسبشن، ده مش نورمال، ده مش الطبيعي تمام؟ يبقى السيستم ده أنا بلجأ ليه إمتى؟ في حالة معينة بس إمتى؟ لما ما عنديش أي أنواع من البقر تاني أو ما عنديش وايد برودكتس من الملك، فأنا مفكر لأنا بحط 3-4 قاف تقريبا على على الكتل، أحاول هما بينهم وبين بعض يعملوا كومبيتيشن على الملك ماشي؟ لكن ده ما نساش إكسبشن ماشي؟ ده مش الطبيعي اللي أنا بشتغل. لكن السيستم الأولاني السكيمد ميلك أو الواي أو البوتر ميلك ده عادي، ده ممكن لو الباي برودكت دي افيلبل بس أقدمها مفيش فيها مشكلة. لكن ده طبعا لا، لما يكون في حالة اكسبشن أو الحالة زي كده ببتدي أعمل الكومبيتيشن بين الكوفس وبينها وبين بعض على السابلينج من الكلام. فعشان كده بنقول علينا نيرس كاب، وهنا دايما يحبس بقى أنت تعمل ايرلي وين، تعمل فطام بدري ماشي؟ يعني يعني تقريبا عند شهرين ما بتوصلش حتى الشهر الثالث، يعني عند شهرين ماكسيمم وتلاقي على طول الكتل عملت له فطام، يعني سوري الكف بتعمل له فطام. طيب هاكله ازاي؟ ماشي؟ في كده جدول كده صغير نعرفه ازاي اعمل شيفتنج للكوف ستارك. بنقول اول اسبوعين بياخد الهول ميلك الكوف الصغير صح؟ متفقين على كده كولوسترم وبعد كده الهول ميلك ماشي الحال؟ طيب وبعد كده بيجي يقول لك تبتدي اكل الكوف ستارتر من الاسبوعين او من ثلاث اسابيع او لغايه يعني ايه تقريبا 10 اسابيع تبتدي ايه؟ تقلل كمية بتاعت الهول ميلك بعد كده تبتدي ايه؟ تحط الكوف ستارتر. بعد كده من العشر اسابيع او من سبع اسابيع لغايه ثلاث شهور بتبتدي تاكل بس كوف ستارتر مع ايه؟ يبقى كما لو ان دي طريقه بسرع من عمليه الوين بتاعت الكوف ماشي؟ في نفس الوقت لو سعادتك لما تيجي تاكل الكوف ستارتر مع الهول ميلك ده بيعمل ديفلوبمنت لهومن بطريقه كبيره ماشي. كان في بحث جميل قوي اتعمل على حاجه زي كده ان بعد ما خدوا القاف بس للاسف الصوره مش معانا القاف على الهول ميلك بس ومجموعه ثانيه هول ميلك مع قاف ستارتر وبعد كده بعد تقريبا ثلاث شهور دخل العجل ده ودخل العجل ده وبدوا يعملوا هيستو باثولوجي وبدوا يجيبوا الرومن هنا والرومن هنا تحس ان الرومن بتاع القاف اللي خد هول ميلك مفيش اي ديفلوبمنت للبابليين خالص بتاع الرومن عارفين الرومن في بابل الرومن او رومن البابليين مش موجوده خالص لكن في حاله السيرال جرينز بتديها بروجكت او ديفلوب تمام فدي تعتبر رحلتي جميله قوي معظم المزارع شغالين على الموضوع ده يبقى الاول باكل او بشرب الهولمن اسبوع وبعد كده ابتدي اعمل شيفتنج على الكاف ستارتر بس بقلل اللبن شويه وابتدي احط ازود الكاف ستارتر لغايه لما ببتدي اعمل اللي هو الحلو ده السطر اللي فات عشان لو حد عايز يعني حتى في السطر الاولاني بيقول لك لو كان السكيمد ميلك او البوتر ميلك از نوت افيلبل لا يعني حتى لو هي افيلبل ما عادش في حد قوي يعني ايه ما بيستخدمها خصوصا بعد ايه بقى في معرفه ان الكوف ستارتر ده يعتبر من ضمن الحاجات الكويسه قوي للكوف ماشي هي طبعا بالنسبه للشباب بالذات لما تيجي شباب او ايفن لو انت دلوقتي في مزارع بره بتلاقي دايما مدير المزرعه مش مجرد واحد بس ياكل ويشرب ويلبس فلوس وخلاص لا ما عادش الكلام ده هما دلوقتي بيقروا ابحاث كتير قوي يعني دلوقتي عندهم النولج بتاعت الابحاث بطريقه كبيره يعني وانس سعادتك تتكلم معاه في حاجه هو بيبقى عارف معلومات بالرغم مش دارس بطريقه لكن بيبقى عارف معلومات اكتر من سعادتك بكتير اوكي فطبعا حته الكوب ستارتر حاليا بقت يعني ايه بقى عليها نقطه مهمه قوي عليها يعني الكوب ستارتر دي كده خلاص طبعا انت مرتاح كده عادي والله انت فاهمني ليك بالتكتيك اللي هو ده تقريبا ازاي كده بعد تشينج بين الفورمت للكابس. شوف شوف شوف عمال اقفل الاصابع ده شوف. بس دايما وابدا يا جماعه ما تنسوش دايما اصبر على الفاق حته الميتشن، بمعنى ايدي للفاق حقه في شرب اللبن، بمعنى ما اعملش دايما ايرلي وين. تمام؟ يبقى دايما في اللبن العادي دايما المشكله دايما اللي وراها دايما بيبقى عايز يعمل فطام بدري بدري لان اللبن مكسب دي اللي هو يبيعه طبعا يعني. يعني حد ايه بيستخسر الكميه اللي هو بيشربها دي الفاق، تمام؟ فلكن ابدا خلي دايما عندك الفاق في الوينج بتاعك يبقى ليه وين، تمام؟ ايجي ساعتك لو استخدمت فاق ستارت اب هيك بقى شغالين في بحث حد زي كده ايجي لو ساعتك شغال مع فاق ستارت اب حاول تخلي دايما برضو اللبن عند الاخر لغايه 3 4 شهور، تمام؟ يعني دايما ادي لقاء حق، تمام؟ مش كده؟ اهم حاجه تقريبا اللي هو البنت اللي بيظهر ده اللي هو السيستم التقييم ده طبعا كلنا عارفينه صح؟ اللي هو ما فين ايده؟ اه يعني حاجه زي كده يعني ده اللي هو البنت اللي بيظهر او اللي هو البدايه بتاعت اللبن ده اللي حسب معظمه مستورد حاليا يعني ده كميته تقريبا او بتحله ازاي؟ دي 100 جرام من المتر اللي بتظهر ده على لتر من الورم فوطه ماشي؟ يبقى الملك اللي بتظهر ده سيستم في بعض المزارع بيستخدموه ماشي؟ بيجيب تقريبا منه طبعا صوت بودر بيجيب منه 100 جرام بتخله على لتر ميه من الميه الدافيه وطبعا بنحط الاول عشر الوزن بتاع الكاف كشكل معصر بيجي له الكمية بتاعته عشر الوزن لمدة أسبوعين وبعد كده تبتدي تزود منها على حسب العمر بتاع الكاف ماشي؟ بس غالبا احنا ماشيين على العشر يعني غالبا احنا مثبتين العشر بتاع الوزن بتاع الكاف يعني بتحل 100 جرام على اللتر وبعد كده دايما بتشوف وزنه قد ايه كل أسبوع كل أسبوعين بتوزن الكاف وبعد كده بتحسب اه بتدي له 3 4 لتر لبن او 5 لتر على حسب الوزن بتاعه. نسبة البروتين تقريبا بتبقى 10%. مش حد. ده طبعا اللي هو الفورم بتاع الميت ريبليسر يعني هو عباره عن ايه؟ يعني بيقول لك هو عباره عن درايف ميت او سكيم ميت ماشي؟ الجديد دلوقتي ان هم بيحطوا له انتي بيوتكس مع الدرايف سكيم ميت ده او درايف ميت بيدي بيحط انتي بيوتك في بعض الحاجات دلوقتي هم بيحاولوا يحطوا انتي بارازيتك وكمان انتي كونسيلت كاضافات على الميت ريبليسر. دي حاجات طبعا كويسه ما هيش حاجات وحشه طبعا لو يحطوا لك انت بيوتك بس طبعا بتبقى بليفل معين يعني نسبه معينه ماشي. طبعا حتى هي مكتوبه ايه كود بالبيت الاسكور يعني طبعا بتبقى مشكله كبيره قوي في ارفاع حته الدايريا او الاسكور مكان الارفاع دي ممكن طبعا لو ما تعديتش صح الارفاع بيموت ماشي. فبيتحبس طبعا البيت الاسكور في ناس كتير بيلجاوا ليها بس عشان وجود الانت بيوتك الانت سيليا والانت بروزيتك كمان اللي بتبقى تمام. البروتين هنا كام؟ 22 في الكافي ستارتر 20 متهمش ماشي. كل واحده طبعا يعني ايه هنختار كده بس شويه امراض يعني عشان نتكلم عليهم كلهم ماشي. يعني مثلا اول واحده الميكي فيبر ماشي دي نيوتريشنال ولا ميتابوليك؟ دي ميتابوليك خلاص. ايه واحده منهم ميتابوليك ديسوردر دي بلاش انا هاخد شويه منها شويه منها بس انت تبقى عارف ده ميتابوليك ولا نيوتريشنال انا نبهت عليه تمام. الميكي فيبر طبعا احنا زهقنا منه صح شيء كده مش هتكلم من يعني مكتر كلام فيه كتير. دي واحده من الامراض المشهوره قوي قوي اللي بتيجي اللي بتيجي الميتابوليزم بتاع الكالسيوم خطر كبير قوي قوي مشكله كبيره قوي قوي اللي بنقول نتيجه نقص الكالسيوم ماشي هو جوه في الجسم في نقص الكالسيوم مش السبب الرئيسي بتاعه تمام. المهم الميلك فيبر زي ما اتفقنا قبل كده قلنا ده كان ميس نيمينج هو ما بيحصلش فيبر بكتل ولا حاجه لكن ده اسم خلاص بقى متدرج ان هو بيقول عليه ميلك فيبر بتحصل في الهاي دوزنج كتل خصوصا بعد البيرث بعد مباشره بعد الولاده مباشره بتلاقي الكتل نايمه خالص ماشي. ده دايما السبب الرئيسي بتاعها نتيجه الان سفشنسي بتاعت الورق سيروت نورمين تمام؟ ايه اللي حصل؟ ساعتك في الدراي بيريود قبل الفار ما تولد صاحب الانيمال وصاحب الحالة ادى كالسيوم بكمية كبيرة ده السبب الرئيسي ايش حكي ده اللي بيبقى ماشي؟ ادى كمية كالسيوم في الدراي بيريود بكمية كبيرة ماشي؟ فاكرين كان حكم الميتابوليزم والهيموستاسيس ده زمان بتاع الكالسيوم مش عارف لو تفكرين كتير بس كده كمان لما الكالسيوم بيزيد تحالف الدراي كاتل بالكميه الكبيره تيجي الكاتل بقى تولد تبقى محتاج كالسيوم عادي للاسف بتلاقي الكاتل فيسيولوجيا بيعدل بنسبه الكالسيوم اللي كانت عاليه دي بيقلل الكالسيوم جوه الجسم اوكي. هي دي اللي بتخلي يحصل البلجيكي ده السبب الرئيسي يا جماعه هي الكلمه دي فانا سيروميك ان تحتها 10 خطوط الكلمه دي ده السبب الرئيسي بتاع الميدل فيلد المهم الاول تمام. يبقى دي بتحصل دايما في الهايبوجلوسيم كاتل بعد البيرث مباشره بتلاقي دايما الكاتل بيكمبر ولو انت فاكرين الشكل دايما بتاعها بتلاقي دايما الهيد جاي لاترال بوزيشن يعني بتلاقي الانيمال نايم بتلاقي دايما راسه جاي على جنب جاي على الشولدر بيجي ماشي. ده على طول زي ما بنخدم في الباثولوجي كمان ده بس نورمالي فيجن يعني حاجه كاركترستيك قوي دي اللي بتجي طبعا بتسال بقى صاحب الانيمال بتاخد الكيس هيستوري بيجي يقول لك ده انا كنت في ايه بأكل كذا وكذا وكذا وفي وسط الكلام بتبقى عارف لو حط الكالسيوم بنسبة كبيرة في الدراي بيريود اللي هي قبل الولادة دي بتبقى مشكلة بقى. أول حاجة بنقول فيدينج كالسيوم أو فوسفرس ديورينج دراي بيريود ده هو السبب الرئيسي تعمل كده في البرنامج كده لوحدها ده أهم سبب فيه ده اللي بيعمل ها يعني ممكن كده تعمل سهل باراسيلويد انسفيشنسي صح حد؟ يبقى كده بتبقى فيدينج هاي كالسيوم امتى؟ في الدراي بيريود لما حددت الفتره تعمل كده سهم كده كمان ده بيعمل لك بره سيروز حته بقى اللي هو في دي مش عارف لارج امونت اوف كونسنتريت انكريز ميت برودكشن ده مهم يعني اول ماشي ده ان شاء الله هتاخدوها في الفتره عشان كده بيجي مجلد كده كبير كده هتاخدوه ولا برايمري كوز سكندري كوز مش عارف تيرشي كوز مش عارف ايه كوز ايه حوالي كده 100,000 سبب بتاخد اربع صفح ماشي بيقول لك في سبب رئيسي في سبب تاني سبب مش عارف ايه كده كل ده هتدوه ماشي بس اللي يهمني ده هو البرامج الكوز ده هو ده ده اللي يهمني حاليا كتغذية هو سبب الولادة لما تكبروا شوية وتروحوا بقى البطنة تعرفوا ايه الحاجات دي بالتفصيل ماشي السيمبتومز بتاعت الساينس شوف بقى ما تطولش عليك كمان احنا لو زي كده دايما بالذات الكاتل ريكومبانت اللي هو رقم 20 دي ريكومبانت والهيت هيت اللاترال بوزيشن ان الراس دايما بتاعت الكاتل دايما في اللاترال بوزيشن مش حد طبعا حته الطنق نفس النظام برضه يعني هتلاقي ايه في ساينس عندك كتير قوي لكن طبعا ايه بمجرد ما بتروح ايش وبتسال صاحب الالمه ده ايه لسه ودى بدا ليهم ايقونين وريكمبر ورفع جاي على شمال خلصت ماشي حته بقى اللي هو الطنق والتريوشن وحته الترد ماشي دي كلها ساينس بتبقى مصاحبه معاها ماشي بالنسبة لي التريتمنت بتاعتها حاجتين اتنين دايما تحاول توقف الجاف اللي سوري الكاتل توقفه ماشي وتدي السور اسبوسيبل كالسيوم انتراوينس عضو لازم تدي تحقن كالسيوم على طول في الوريد طبعا كل لما صاحب الانيمال ما بيتاخر او كل ما انت بتتاخر كل ما بتبقى الحاله باد بروجنوز تمام فعلى طول السون اسبوسيبل تحاول صاحب الانيمال توقف الكتل تمام وبعد كده تحن على طول الانترافيروس دي دي كانسل طبعا اشور طبعا لو كانسل مش عارف هناك والتبديلات والحاجات المعروفه دي وتحن طبعا اي دي اي طبعا الكلام ده برضه هتاخدوه بالتفصيل احنا هتحن قد ايه وبجرعه قد ايه وتعمل ايه ده كل ده هتاخدوه بالتفصيل لكن ده انا بس بركز على حاجات بس معينة ماشي يبقى 200 كاو ستاندنج بوزيشن ماشي وتكتب تحن على طول اسود اسبوسور كانسر مع فيتامين دي مرتبط بالفيتوس يعني لو كان الشيب او فود في اكتر من فيتوس، فبيبقى محتاج كمان طاقه اعلى او كربوهيدرات اعلى، وهو اوريدي بياكل كميه كربوهيدرات قليله فبتزود البلاغين، صح كده؟ يبقى فبيحصل المرض ده. ماشي؟ اهم الساينس بتاعته بتلاقي الايمن كسلان خالص، عايز ينام، مش عايز يقوم، مش عايز يتحرك، بيبقى يعني ايه؟ عامل دماغ خالص يعني. ماشي؟ بيبقى نوع الاستابليشنس ريكومبنت خالص، بيبقى لدرجه بقى لو بيخش في كوما كودس، يعني بيبقى يعني متقل الجرعه شويه، وبيبقى بقى مستوى هادي يعني خالص. ماشي؟ في حاله الديفرنشال دايجنوسيس، طبعا في حاله الشيب مش هنعملها مع ملتي فيفر، لكن دايما بتبقى في الكاتل اكتر يعني، لان دايما بتحصل برضه بعض البارتوريشن. ماشي؟ دايما بتبقى مشكله اول سعادتك، هل يا ترى اللي قصادي ده ملك فيفر بالنسبه للكاتل ولا كيتوسيس؟ تعرفوها ازاي؟ من ولا برضه في الكاتل بيحصل بعض الولادة؟ أكتر حاجة بتبقى كاركترستيك اللي هي زي ما الدكتور قالت ريليه الكيتونز، لأنها تعتبر واحدة من الميتابوليزم والسلطة، فبتبقى في اكيموليشن كيتون بوتس هو الجسم. ماشي؟ طبعا ساعتك تعرف من كيس هيستوري ممكن، لكن وانت ساعتك تقرب بس من الكاتل بتشم ريحة الكيتون بوتس. طبعا الريسك فاكتور زي ما قلنا او الكوزز لو نقص الكربوهيدرات، وبتزيد اكتر في المطبخ في بس التريتمنت على طول تدي جلوكوز انترافينوس بديهي، يعني اذا كان كالسيوم نقص كالسيوم يبقى بدي كالسيوم، اذا كان كربوهيدرات قليل فبتدي احقن كربوهيدرات او سوري يعني جلوكوز يعني انترافينوس. تمام؟ عشان كده دايما البريفيشن يقول لك حط دايما العليقة أو الكربوهيدرات أو مصدر الطاقة از الأنيمال ريكواير، زي الأنيمال محتاج، ما تقللش وما تدخلش لأنت تأكل الأنيمال، ده هيكتب عنه مشاكل بعد كده، ممكن أنت تفقد الأنيمال خالص، مش الحال؟ وكمان يجيب كميه دي بنت بشوف فريمي كده دي كده ماشي. فهو يعني الحاله تبقى نادره بس طبعا لازم ابقى انا عارف الفاست كير سيندروم تحصل في الفتره الاخيره من البريك داون نتيجه ان دي كونسنتريشن كده ثلاثه ويبقى الجلوكوز بتاعها بريك داون. انت عارف انا لو شايف اي واحد ان انا عمل ايدك كده والله لا عمل احسن مش شايف اي في نوع تاني والله ما كلمتش كده ايه تطلع شويه هيتطلع فيك او كان كريم دي سي يعني اخرج عن شغلك بقى حاسس بحاجه يا سيدي يا الحلقه دي ده بالظبط يعني بره ما بتقدرش تكون خالص ماشي. طب ده السبب الرئيسي بتاعها ايه؟ When the deaf donor may be used to make a couch or a compass or unable to write the definition بتاعها ماشي؟ يعني ساعات تروح لحالة زي مثلا كاتب بعد بيرس لقيتها طيب في كمبس دي انا بقول عليها دونر كاو سيندروم ماشي؟ الله طيب كبيرة طيب السبب بتاعها ايه؟ ماشي؟ يعني الاسم ده يطلق على اي كاتب في كمبس بس الحال مش قادر تقف اقول عليها على طول كاو تريبي اقول عليها على طول دور. السبب ايه بقى؟ ثلاثة ممكن تكون ميكي فيبر ممكن تكون كيتوزيس ممكن اثناء البيرس وهم الناس بيفسدوا شويه وهم بيشدوا العين يعني فراكشر للفيلبس بون ماشي بتبقى طبعا يعني مشكله ماشي خلاص انتهت ماشي او بيحصل انجري في بعض او ديستراكشن لبعض النيرف اثناء البيرس ماشي. فكل ده بيخلي كاتب بكمبر تمام. يبقى الاسم العام كان داونر كاو سيندروم او كليمنج كاو يعني البار مش قادر تقف خلاص. طيب سببها ايه بقى؟ في الافلام اللي احنا قلناها دي زي ما قلنا كده او كومبليكيشن او نتيجه انجري او نتيجه ديفكالت بيرس اوفر سايز ديفكت حصل ديستراكشن حصل مش عارف مال نيوتريشن بصفه عامه يعني حصل ما بتاكلش خالص فمش قادر مثلا تقع نتيجه مش عارف في حاجه يعني. بس هم اهم ثلاث اسباب من ديفكتوزيس ديستراكشن للبيلفس او انجري للبيلفس بون لما تكون الحاله اصلا يعني مدبره مال نيوتريشن يعني ايه مش قادر اصلا تكون جاهز. بس لو حتى تقول لها برضو الرم البيرس تقول لها برضو في فترة ايه تتنى بالضبط هي دي تتنى بريمينشن البريمينس وي الفترة مريضة في لكن بتلاقي المنطقة كده كتب يعني عايز حتى يقومها قادر حتى لغيرها فوق دي يقولون عليها اللي هو كارو كريبي او فترة دايما بقول لك التريتمنت دايما سواء كانت ميلك فيبر اي حاجه حاول توقف الكتف ما تخليهاش ابدا دايما ماشي. دايما حتى اليومر حتى اليومر بقول لك يعني ايه ما تفضلش حتى يعني ايه لو انت تعبان ما تفضلش قايل في سكينه يعني ايه كتر النوم او كتر القعده او او او يجيب المرض صح كده؟ نفس النظام حتى الكتف طول ما كانت الكتف دايما خلاص بقى البدل والنص حاول دايما اول لما تقول في الحياه اقول لك كده تقرب مش عارف ايه وكده وبعدين تبتدي تعمل التريتمنت بتاعتك تبتدي تشوف بقى الحال ايه هل تحتاج الغلوكوز محتاج تكسر او ماشي. الحاله لو ما وصلتش معاك ما فضلش اي صوت النهارده بكره تبقى الغلوكوز فيري فيري فيري كده عليها زي يعني بسيبه كده مهمل زي اي حاجه ملهاش لازمه ده كلام مش جايبها مش عايز السبب الرئيسي بتاعه طيب كل الكلام ده هتقول تاني في البطن. طبعا لازم اذا طبعا بليت التغذيه لازم ايه اللي هو عندك. طيب بعد كده بقى السبب الرئيسي بتاعها نتيجه الار بي دي بين اليوم اوكي يا دكتور احمد الله يكرمك بقول لك البطن تمام يعني بياخد كميه كبيره من الجرينز او بياخد كميه كبيره من اليوم تمام ايوه كده ايوه كده الواد يا اخي وربنا عمال اسكت عشان يسكت اخيرا شبهك يلا خليك تقسم لله منطقه الاستريك بيجي مش عارفين ازاي تجي له هو شكل المثلث اللي بيبقى فيه كده المفروض ايه بتبقى ايه صح ورقنا انت بتبقى لحم الجوه ماشي لما تبقى يحصل الاستريك دي بتبقى المنطقه عامل زي الجوه فيها كده ماشي ما فيش غير بتاع الاستريك صح بعض الشباب يقول لك بيعمل برينج ده قصير ماشي وبعدين البلانك تيجي بتلاقيها ايه؟ عامل زي الكولون حجم الاثنين لو هي هوا بس يعني نتيجه مشكله بس في الليكرفيكيشن والليكرفيكيشن مجرد بس جازس مجرد بتقول حاجه بتقاسمها تروكر اند كانيولا تروكر اند كانيولا ماشي عباره عن ابره يعني ابره بتحط الحياه في ريجو ماشي بيطلعها في الجزيره كلها ماشي بتحكي كده ايه ابره فعلا تروكر اند كانيولا ماشي وطبعا ده بيتحرك الانيمال والكير الانيمال بتعمل بلاتفورم كده عايش معاه ايه الحاجات دي ماشي لو هي جايه بقى نتيجه مشاكل في الليكويد او نتيجه الفيومز في جاز بابل يعني ساعتها تعرف ازاي بتحط الابره لو سمعت صوتها وهي طالع طيب خلاص ده جايز خلص ماشي مع شويه حركه الموضوع خلص لكن لما بتسمع تعبير زي التقطيع كده للهواء يبقى فيه دايما محافظ انت تدي برافين ليكويد برافين او حاجه اسمها تيمبانول طبعا طرعة تسكين تعمل ايه تفضل الله بالتطبيق فبس يهمني ايه الاسامي يبقى البلوز او التنبري نتيجة سيستم النوم تميني جرينز او بليجيون ما لهاش علاقة خالص في الرام وفيرس او الهيد ريفنت او لا كما رابع ماشي يبقى الدفاع كله كان الرام والفيرس ده المشكلة بتاعت الفيرس حوالينا لكن البلوز او التنبري تحت الحيوان ماشي نتيجة مشكلة في كمية الأكل اللي بيقولها تبقى السيستم. احنا اتفقنا في الأكل خلاص عشان العكس خلاص. البريفنشن طبعا بيقول لك يعني ايه قلل كمية الأكل والكلام. الأسيدوسس بقى هي آخر حاجة الأسيدوسس اللي هو إن الأنيمال بياكل كمية كبيرة أوي من الكونسنتريشن. هو الفيدنج هارد أماونت من الكونسنتريشن. زي ما اتفقنا كده حاسس الابليكيشن بنوصل لكم دايما حط كونسنتريت بكميه اعلى من رقم من 60 ل 40 ده كان الاسبوع اللي فات صح؟ ودايما قالوا ايه؟ حطوا دايما معاها بفر ليه بقى؟ عشان ما يحصلش من دايما تلاقي هضم السنتريت او لكن هضم الكربوهيدرات الرمل ايه هو كلوريت اسيد فبتنتج اسيد في كميه كبيره ماشي فعشان امنع الاسيدوسس ان هي تبقى تحصل او نسبه الاسيد الكبيره دي فاعمل دايما صوديوم بيكربونات احط دايما بقى ها يعني ولا دايما يعني ايه حط اعمل ايفالويشن اعمل بارافين اويل اهم حاجه حط مغنيسيوم اوكسايد او صوديوم بيكربونات حاجه تعادل الحموضه بتدي حاجه انتي سيماتيك يعني انتي كريماتري بصفه عامه تحت كلها بقى ايه الروشيتا ماشي بتحط بعض الاستماشيك يعني هي من بعض الشكليات اللي هي يعني ما بتحب ياكل يعني الاطفال هو حتى بالنسبه للدونر ماشي حتى في جنس اللي هو ياكل فبالنسبه للانيمال بيبقى نفس النظام هو اللي بيستخدم استماشيك زي الجيم بالجيش بس بالجيش يعني هما طبعا جابوا قصر من هنا بس كيف دي هتبقى في التفاصيل شويه فيها تمام؟ لا بقولك كويس تبدأ تعرف زي اللي هو في الاستودنت زي ده ما في الكيس هيستوري بعدين وين كبير أبدومينال بين بيرديالنا جديد إذا في بعض الأحيان يقعد يحبس رجله في بعض قطرة الألم اللي بيبقى موجود ماشي يا عم هذا يا عم ما تبقاش عايز الشعب بتاعنا شو بيعمل ازاي يا عم اوعى بس ما تقفلنيش شوف يا عم ما تجيش يم الورق يا عم ورق يا عم اوعى ما تجيش على الورق ايش غيره والله انا مالي اعمل لك لا ما بهزرش والله العظيم الورق لا الورق لا عدي الناس بس عشان الناس عايزه تعدي بس هي بعد اذنك